هو نقصان مال التاجر سواء كان نقصا في ربح المال او نقصا في راس المال. والخسران في اصطلاح الشر هو غبن الانسان في حضوره من ربه جل وعلا، لان الانسان اذا غبن في حضوره من ربه جل وعلا فقد خسر الخسران المبين. وقد اقسم الله جل وعلا وهو اصدق من يقول في سوره كريمه من كتابه، وكل سوره منه كريمه الا وهي سوره العصر، ان الخسران لا ينجو منه انسان كائنا ما كان الا باعمال معينه مبينه، وذلك في قوله والعصر ان الانسان لفي خسر. الا ان الانسان معناه ان كل انسان كائنا من كان لفي خسر، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذا الخسران لا ينجي منه شيء ابدا، كما اقسم عليه رب السماوات والارض الى الايمان والاعمال الصالحات والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. هذا الذي ينجي من الخسران. قد بينا في هذه الدروس مرارا ان العلماء ضربوا لهذا الخسران مثلين، احدين كالمثلين، ان كل انسان كائنا ما كان اعطاه الله في ذلك من راس مال، وراس مال الانسان هو جواهر نفيسه واعلاق عظيمه لا يماثلها شيء من الدنيا، فهي اعظم من كل الجواهر واعظم من كل الجواهر ولا يماثلها شيء في الدنيا ابدا. هذه الجواهر التي هي راس ماله هي ساعات عمره، أيام عمره وشهوره ولياليه وأعوامه، فهذا رأس مال الإنسان. فاعلم أيها الإنسان أن عمرك هو رأس مالك، إذا كان رأس المال عمرك فاحترم عليه من الإنفاق في غير واجب. فإن كان صاحب رأس هذا المال رجلا متقدما حقيقة لبقا عارفا حارقا اتجر مع ربه برأس هذا المال فنوار ساعات العمر، فكل وقت منها يتوجه فيه أمر من خالق السماوات والأرض كأوقات الصلوات وأوقات الصوم والعبادات المؤقتة، يبادر إلى مرضاة خالقه فيتجر مع خالقه جل وعلا ويحرك رأس المال مع خير من يتجر معه، وهو رب السماوات والأرض جل وعلا، ويكثر من طاعات ربه ومرضاة ربه ويأمر كل شيء حرمه خالقه أو نهى عنه فيجتنبه ويتباعد منه. وهذه هي تحركه رأس المال وتجارته مع رب العالمين. ولذا سمى الله هذا العمل الصالح وإنفاق الأمور فيما يرضي الله سماه في آية تجارة، وفي آية بيعا، وفي آية شراء، وفي آية قربا، والكل بمعنى واحد. قال: من الذي يقرض الله قرضا حسنا، وسمى العمل الصالح قرضا. وقال: هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم، تؤمنون بالله واليوم الاخر وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. ثم بين عوض هذا التاجر: يغفر لكم من ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار، وما الى اخر الايات. وقد سماه بيعا وشراء بقوله: ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. وقال: فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ذلك هو الفوز العظيم. فالانسان الصديق الحارق لا يضيع هذه الجواهر النفيسه والاخلاق العظيمه التي هي ساعات عمره ودقائقه وثوانيه، بل يحرك رأس هذا المال ويتجر به مع خير من يتجر معه، وهو خالق السماوات والأرض. إن جئت بحسنة جاءت بعشر حسنات إلى سبعين إلى ما لا يقسمه إلا الله. إن جاءه عبده يمشي أتاه ربه هروله، وإن تقرب إليه باعه تقرب جل وعلا إليه وراعه. سبحانه ما أعظمه وما أكرمه. فالإنسان العاقل